الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامجكم عجيبة عجيبة، بنقف كل يوم مع عجائب الصالحين في أحوالهم، والنهاردة إن شاء الله هنقف مع عجيبة صلاة الصبح. عجيبة صلاة الصبح، يا ترى بتحافظوا على السحر وبعد كده بيناموا بعد السحور ما بيروحوش يصلوا الفجر في عشان نتسحر وناكل ونشرب ونشبع وبعد كده ننام؟ أدوا حق الله عز وجل الذي عليكم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى العشاء جماعة كان كمن قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كان كمن قام الليل كله. اللي يصلي العشاء في جماعة ده قام نص الليل، ويصلي الفجر في جماعة كان كمن قام الليل كله. فاحنا عايزين نبقى حريصين على صلوات الجماعة، خصوصا صلاة الفجر وصلاة العشاء. لما نيجي نتكلم على حرص الصحابة على الصلاة وخصوصا صلاة الصبح، نلاقي عندنا من عجائب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه في يوم من الأيام كان بيصلي صلاة الفجر وبعدين بيتلفت وراه فبيتفقد أحوال الناس، فلم يجد رجلا من أصحابه، فسألوا عنه قالوا ده ما جاش النهاردة، فأرسل إليه فجاء هذا الرجل وكان مريضا. فلما دخل على سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، فسيدنا عمر بيسأله: إيه انت تأخرت ليه عن صلاة الجماعة النهاردة؟ ما شفناكش ليه في صلاة الصبح؟ قال له: كنت مريض، ولولا أنهم ذكروك لي ما جئت. قال له: لولا أنهم قالوا لي سيدنا عمر عايزك أنا ما كنتش جيت. فقال له عمر بن الخطاب كلمة جميلة قوي تدل على نبل وصدق وصراحة سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى إيمان سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى أنه لم يكن يتهاون بالصلوات. فقال له: الله أحق. بقى لما قالوا لك عمر بن الخطاب جيت جري علشان عمر بن الخطاب، طب وربنا؟ يعني الله يقول: الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح، ما تجيش الله أحق. يعني تعظم سيدنا عمر لحق سيدنا عمر وقيمة وقامة سيدنا عمر، فأولى أنك أنت تعظم الله جل جلاله. الصحابة كان من حبهم للصلاة وشغفهم بصلاة الفجر كانوا بيبقوا حريصين على صلاة الفجر حتى لو كانوا لسه متجوزين. عارف انت لما يبقى واحد لسه متجوز جديد بقى عريس: يا رب زوج بناتنا وزوج ولادنا وارزقنا بزوجات صالحات وكتر مالنا وعيالنا فيما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما يبقى زوج بقى لسه جديد عريس وعروسة وصاحبنا لسه داخل الساعة 11 الساعة 1 مثلا ليلا، هل يسهل عليه أنه يطلع يصلي الصبح في جماعة مع المسلمين؟ طبعا الأمر محتاج مجاهدة، مجاهدة نفس، يجاهد نفسه. هيسيب عروسته إزاي في الصحابة كانوا بيسيبوا، الصحابة كانوا بيتركوا كل الدنيا كلها علشان الصلاة. الصحابي سيدنا الحارث بن حسان لما تزوج خرج لصلاة الصبح، ومش هو لوحده، ده كتير جدا جدا من الصحابة. لو أخذنا نعدد في هذا الباب هنلاقي كتير جدا. سيدنا علي بن أبي طالب كان من حبه وحرصه إن الناس يصلوا الفجر في جماعة كان بينادي على ناس وهو ماشي في الشارع. يعني وهو ماشي في الشارع إزاي؟ وهو طالع من بيته رايح للمسجد، مسجد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، عشان يصلي فيه، فينادي في الناس: الصلاة الصلاة، يوم الناس تسمعه داخل البيوت، يسمعوه الصلاة، يعرفوا ان الفجر قرب وان سيدنا علي بن ابي طالب رايح يصلي الفجر وان الفجر خلاص، اذان الفجر قرب. سبحان الله العظيم. سيدنا ابو الزناد يقول لك ايه؟ يقول لك: كنت اخرج في السحر الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا امر ببيت الا وفيه صوت قارئ. يقول لك: كنت بطلع كل يوم وقت السحر اطلع كده اتمشى واخد لي ركعتين في المسجد. ده مش رايح يصلي الفجر كمان، ده كان بيروح يصلي قيام الليل احيانا في المسجد. يا جماعه افتحوا لنا المساجد بقى عشان نصلي فيها قيام ليل، يا جماعة سيبونا نقول دروس في المساجد، يا جماعة ارحموا علماءنا وسيبوا علماءنا يتكلموا ويعلموا الناس، يا جماعة بلاش تشويه في المشايخ والعلماء، ما هياش ناقصة الدنيا، مش ناقصة تنازع ولا تقطيع، كل ده علشان دنيا فانية، اتقوا الله. المهم صاحبنا أبو الزناد كان رايح علشان يصلي وقت السحر في المسجد، وهو ماشي يقول لك أنا كنت أعدي مفيش بيت عد عليه إلا واسمع منه من داخله صوت قارئ بيقرأ القرآن. النهاردة لو عدينا جنب جدار البيت بتاع حضرتك هنلاقي إيه؟ لو عدينا تحت شباك الشقة بتاعك هنلاقي إيه؟ لو حد وقف وهو معدي كده جنب بيت حضرتك هيسمع إيه؟ هيسمع صوت مسلسل شغال، فيلم هندي شغال، ولا مسلسل تركي شغال، ولا حوارات شغالة، ولا برنامج انت بتمعه، ولا هيسمع عندك ايه، ولا هيسمع صوت القرآن. هيسمعك وانت بتحفظ ابنك او بنتك القرآن، هيسمعك وانت بتصلي بالليل بزوجتك ولا بولادك. كانوا حريصين على الصلوات خصوصا صلاة الفجر، ده كان عندهم صلاة الفجر دي بيتبركوا بصلاة الفجر، يعني بيطلبوا من الله عز وجل الفتح والنصرة والبركة بصلاة الفجر. ازاي الكلام ده؟ والله العظيم كان العلماء كانوا العلماء يأكدوا لنا على ان الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا بيحبوا دايما انهم يخرجوا للمعارك، عارف امتى؟ بعد صلاة الفجر، يعني يصلوا الفجر وياخدوا البركة بركات صلاة الفجر ويتبركوا ويستبشروا انهم طالعين للمعركة بعد صلاة الفجر، وبدأوا المعركة بعد صلاة الفجر. لما فاتتهم مرة معركة، لما فاتهم مرة علشان هم في المعركة، المعركة بدأت قبل الفجر فتنتها لحد بعد طلوع الشمس، وقت الفجر من صلاة من وقت أذان صلاة الفجر لحد شروق الشمس، فلم تنتهي المعركة إلا بعد شروق الشمس تقريبا بنص ساعة. سبحان الله العظيم. فكان دايما سيدنا أنس لما يفتكر اليوم ده يقول لك يوم تستر، كان لما يفتكر اليوم ده يقوم يبكي، أنس بن مالك يبكي كلما تذكر فتح تستر. يوم تستر ده كان 30,000 مسلم قدام 150,000 جندي فارسي، يعني تقريبا 1:5، 30,000 قدام 150,000. ففي اليوم ده سيدنا أنس بيقول إن المعركة ما انتهتش غير بعد الشروق، وبقينا زعلانين جدا كلنا على صلاة الفجر، وضياع صلاة الفجر مننا يعني كأن حاجة نكدت علينا كده وخدت منا فرحتنا بالنصر إن ربنا فتح لنا. يعني كان عندهم تألمهم على ضياع صلاة جماعة، صلاة الفجر في جماعة، كان أشد عندهم من إن ربنا نصرهم، ضيع فرحة النصر الذي نالوه بعد التعب ده كله. رب العزة جل جلاله أقسم بالصبح، قال والصبح إذا تنفس، ورب العزة جل جلاله أمرنا إن احنا نحمد ربنا، نحمد ربنا الصبح ونحمد ربنا بالليل، نحمد ربنا إن في شمس زي دي، يا رب قنا حر الشمس. والله الواحد يعني تلسع شويتين كده هو بيصور البرنامج ده، وزي ما انتوا شايفين وجوهنا يمكن بتقول، لكن الواحد والله بيكلم نفسه دلوقتي بيقول لما دول شوية شمس قعدنا فيهم 3-4-5 ساعات عملوا فينا كده، أمال جهنم هتعمل في جلود الناس إيه؟ اللهم قنا حر جهنم يا رب، اللهم إنا نعوذ بك من جهنم يا رب، يا رب دخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب مع أول الداخلين. لازم نحمد ربنا على نعم ربنا، وحمد ربنا من حمدك لنعمة ربنا على نعمة الصبح، إن الصبح بيشقشق عليك إنك أنت تطلع تطلب الحمد وتشكر ربنا على النعمة دي بالصلاة. سبحان الله، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. من عجائب الصالحين ان يحيى عياش الشهيد الفلسطيني الراجل اللي مات شهيد وقضى حياته كلها في الجهاد في سبيل الله، أمه بتحكي عنه بعد لما مات قالت والله ما علمته إلا صالحا، فإني أشهد ويشهد كل من يعرفه أنه لم يترك صلاة الصبح منذ 20 سنة. قال عمره ما ضاع منه صلاة فجر، بتقول أمه بتحكي بتقول عمره ما ضاع منه صلاة فجر بقاله 20 سنة، 20 سنة عمره ما ضاع منه صلاة فجر، وإحنا النهاردة بنفرط في صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب، مش صلاة الفجر اللي ممكن تبقى انت نايم قبلها بساعة ولا اتنين فتتحجج ان حضرتك نمت متأخر. لا حول ولا قوة الا بالله. يا جماعة لازم نراجع نفسنا في موضوع الصلاة ونهتم شويتين بالصلاة ونقرب لربنا بالصلاة ونتمتع بالصلاة ونخشع في الصلاة ونطول في المناجاة في القيام في الركوع في السجود. نتعلم ازاي نكلم ربنا، نجيب كتاب في الصلاة مثلا زي كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها لسيدنا العلامة الإمام الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه وعلى كل مشايخنا وعلمائنا، ونقرأ فيه كل يوم نص صفحة ونتعلم من الكتاب ده صلاة سيدنا النبي. مثلا النهاردة كان بيقول ايه في الركوع، هنلاقي 7-8 أذكار وأوراد كان بيقولها في الركوع، ناخد منها النهاردة ورد ولا ذكر، وبكرة كمان ورد، وبعده كمان ورد. أو عندك همة وبتحفظ الحمد لله كويس، خد النهاردة أوراد الركوع احفظها، بكرة أوراد السجود احفظها، بكرة الأدعية اللي كان بيقولها بين السجدتين واحفظها. لازم ناخد بالنا من الصلاة وولادك. ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أنا عايزك زي ما بتدخل كده وبتسأل زوجتك خلصت الغدا ولا لسه، كل يوم مأخرة الغدا، برضو النهاردة كمان مش هنتغدى غير برضو بعد العصر بساعة. عايز يبقى همك صليت الظهر ولا لأ، صليت العصر ولا لأ، العيال صلوا ولا لأ، زي ما بيبقى هم حضرتك الولاد راحوا الدروس ولا لأ، ذاكروا ولا لأ، لازم يبقى همك الولاد صلوا وقربوا من ربنا ولا لأ. راجع نفسك وراجع ولادك، أسأل الله أن يحبب لي ولكم صلاة الجماعة وإنه ما يحرمناش من نعمة الصلاة. نعمة الصلاة دي، الصلاة دي عجيبة، خصوصا صلاة الفجر وصلاة العشاء، ده دي الدليل على إن إحنا بفضل الله بعيدين عن النفاق. يا رب قربنا من الصلاة، يا رب حببنا في الصلاة، اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.